اخر يعني لا يتكلم وليس باخرس يعني لا يتكلم وهو من عنده آلة النطق، لكن هو لا يتكلم لا تكون له بانه غير متصل بصفه الكلام، بل هو عنده القوه ان يتكلم لكنه لا يريد ان يتكلم الان. وكذلك لله المثل الاعلى، فهذه يعني مجمل كلام. طبعا هناك طائفه اخرى الواقفه يسمونها الواقفه، يقولون توقف، لا نقول بان القران هو مخلوق ولا غير مخلوق يعني، وهذا ايضا في ضلاله، لان الله قد حسم، الله عز وجل بين لنا في الادله النصيعه الصريحه في القران وفي السنه بان الله عز وجل متكلم، وهذا والقران هذا كلام الله ليس بمخلوق. فالواقفه ايضا على ضلال، انهم قالوا لا نقول مخلوق ولا نقول غير مخلوق بالنسبه للكلام. هنا يتكلم المصنف في يختم هذا الكلام في مساله اللفظيه، يعني اللفظيه وما معنى اللفظيه، هو ان تقول هل القول او لفظي بالقران مخلوق ام لا. ومعنى اللفظيه مساله اللفظيه هو ان تقول لفظي بالقران غير مخلوق، وهذه ما كانت موجودة يعني عند السلف إلا في المتأخرين، يعني حتى في زمان الإمام أحمد بن حنبل بدأت، وبعد ذلك في مسألة القول بمسألة حكم اللفظية هذه، يعني هذا السؤال مبتدع لم يكن موجودا من قبل، أن تقول ما حكم تلفظي بالقرآن، هل تلفظي بالقرآن هذا مخلوق أم غير مخلوق. هنا لابد أن نبين يعني مسألة يعني جزئين، أو نبين بأن هناك فرق بين التلفظ وبين الملفوظ. التلفظ هو الفعل، التلفظ بشيء أو التلفظ هو الفعل الذي يكون من العبد، وهذا من فعل العبد أو من كسب العبد أو من سعي العبد. وأما الملفوظ المتلفظ به وهو القرآن هو كلام الله عز وجل، فهذا ليس فعلا للعبد، هذا ليس فعلا للعبد. يبقى لابد من التفصيل هذا. ليش؟ لأن نقول أولا التلفظ هذا فعل للعبد أن يتلفظ بشيء، وأما المتلفظ به أو المفروض هو القرآن وهو كلام الله عز وجل وعز وجل. فالسؤال هنا لم يكن أحد من السلف يسأل هذا السؤال، لذلك حدث فيه ما حدث الخلاف بين السلف، بين السلف حتى يعني على قولين سنبينهم، لأن هذا السؤال نقول مجمل، يعني هذا مجمل لا تستطيع أن تنفي، لا تقول أنا تلفظي بالقرآن مخلوق ولا تقول تلفظي بالقرآن غير مخلوق وتسكت هكذا، لك ستقع إما أنك تقول لو أخذتها على المعنى، لو قلت بأن لفظ الخلق على المعنى الثاني وهو الفعل، فتقول يعني فعلي التلفظي بالقرآن مخلوق لأنه فعل العبد وكسب العبد دخل فيه القرآن، فكأنك ستقول بقول الجهمية الذين قالوا بأن القرآن مخلوق. وإذا قلت بأن القول الأول بأن لفظي بالقرآن غير مخلوق دخلت في بدعة من؟ الاتحادية الذين قالوا، لأنك لو قلت بأن لفظي بالقرآن غير مخلوق فكأنك نسبت لمن؟ للخالق هذا الكلام، فوقعت في بدعة الاتحادية. كأني بقول كلامي مثل كلام الله عز وجل، كأنك قلت أن هذا كلام الله لأنه غير مخلوق، هذا يكون كلام إيش؟ كلام الله، فقال وقعت في بدعة الاتحادية. الاتحادية قالوا أن كل الكلام من الله عز وجل. آه ابن عربي، قال ابن عربي كل كلام في الكون كلامه، سواء عليه نظم أو نثر أو نظام. فلذلك هنا وجب التفصيل. لذلك ليش السلف ما يعني حب وكره هذا السؤال؟ لأن ما فيه من الوقوع في البدعة. لذلك عند الجواب عن هذا السؤال لابد من التفصيل، لا يمكن أن تقول لابد أن تفصل في هذا الكلام. فنقول بأنك إذا أردت أن تقول لفظي تقصد، أن نقول له الذي يقول هذا الكلام ماذا تقصد بلفظك بالقرآن؟ إن كنت تقصد الفعل والكسب فهو مخلوق حق، إن كنت تقصد فعلك تلفظك وفعلك الذي تنطق الآن التي تتكلم به كما أنا أتكلم

بين ان التلاوه فعل، ان الكلام كله انك تريد ان تبين بين التلاوه وبين المتلو، فتبين بان التلاوه هذه فعل. فلو قلت ان هي فعل يبقى من كسب العبد، لان هي من مخلوق العبد، الله خلقكم وما تعملون، فهذه من عمل العبد. فهذا الذي المقصود. هم اتوا منين؟ قالوا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد الا في اثنتين. رجل اتاه الله القران فهو يتلوه اناء الليل واطراف النهار، فراه رجل فقال لو ان الله اتاني ما اتى فلان لفعلت مثل ما يفعل فلان. فهما في الاجر سواء. الشاهد قول الرجل لفعلت، فسمى التلاوه فعل، سمى التلاوة. ولو كانت فعل يبقى مخلوقة، فهناك فرق بين التلاوة وبين المتلو. لذلك نقول أن القرآن هو كلام الله غير مخلوق، ولكن مباشرة الإنسان لكلام الله عز وجل سواء بالحفظ أو بالقلب أو بتلاوة اللسان أو بالنظر أو بالسمع أو بالكتابة حتى، كل هذه الأشياء فعل. فلابد أن تفرق وبين المكتوب أو بين المحفوظ أو بين المتلو أو بين المسموع، هذا غير تلك. فقد ثبت يعني بأن الله عز وجل قال والطور وكتاب مسطور مسطور، وقال إنه لقرآن كريم صحيح في كتاب مكنون. وقال سبحانه وتعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، فبين الله عز وجل بأن القرآن محفوظ، وكذلك بيّن بأنه محفوظ في الصدور كما أنه محفوظ كتابة في اللوح المحفوظ ومحفوظ بين دفيك الذي معك القرآن، لكنه أيضا محفوظ في الصدور. قال الله عز وجل لولا تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وأيضا القرآن يتلى من المنذرين أنا إيش قلت؟ يعني هو اللي ينذر. أنا أرد المنذر فتحتها؟ من المنذرين. وأيضا يتلى بالألسنة، قال الله عز وجل واتلوا ما أوحي إليك من الكتاب وأيضا من قوله سبحانه وتعالى وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، لا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. هذه تبين بأن القرآن يتلى أيضا بالألسن. هذه كلها نبين بأن هذه أفعال يفعلها المرء سواء يكتب في كتابة أو يحفظ في الصدور أو يتلى بالألسن أو يسمع بالأذان، كما قال سبحانه وتعالى وإن أحد من المشركين استجار فأجره حتى يسمع كلام الله. هذا يبين أيضا أنه يسمع. فإذا الخلاصة بأن هناك التفصيل في هذه المسألة هو الحق، أنك تفصل بين الفعل نفسه التلاوة أو السماع أو غير ذلك وبين المتلو، فتقول الفعل مخلوق وغير ذلك كلام الله عز وجل ليس بمخلوق. طبعا هذه المسألة يعني كانت لها قصة، لأن البخاري رحمة الله عليه يعني عودي في هذه المسألة عداء شديدا، قال بذلك وعودي حتى أنه يعني الذهلي وهو شيخه حسده على ذلك وشن عليه، فحتى ضاق به الأمر البخاري فخرج من البلد وقال دعا ربه قال اللهم قبضني إليك، فقبضه الله عز وجل بعدها. يعني حتى قيل بأن قبره ظل يفوح مسكا شهرا رضي الله عنه ورحمه. فنقول قول إمام أحمد وأصحاب القول الأول هذا من باب سد الذرائع، والتفصيل والحق أنك تفرق بين التلاوة والمتلو وغير ذلك. شوف معلش ريت حضرتك بس تقول لنا الكلام المكتوب الكلام البخاري ومسلم وابن خزيمة تفصيل يعني. قول الأول ولا قول الثاني؟ ماشي الاثنين. قلنا القول الأول أو الفريق الأول قول الإمام أحمد وأبي زرعة وأبي حاتم الرازي ومحمد بن يحيى الذهلي شيخ البخاري ينكرون التفصيل ويقولون إن هذا بدعة. هم كلهم ساروا خلف الإمام أحمد في هذه المسألة. والإمام أحمد لما سئل قال من قال لفظ بالقرآن مخلوق كفر، هم قالوا نقلوا عنه عبد الله ابنه، فقالوا بأن العلماء لما تكلموا قالوا الإمام أحمد قال ذلك من باب سد الذرائع، أراد أن يعني سد الذريعة في مسألة التفصيل لما ما لقاه من فتنة خلق القرآن. لا ابنه نقل فقط القول اللي قاله من قال لفظ بالقرآن فقد كفر. العلماء